أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. والكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ وهذه مسألة مهمة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. إذن لا تقل الإيمان غير الإسلام ولا تقل الإيمان هو الإسلام، فإذا أطلقت أخطأت، فلا بد من التفصيل، والتفصيل هو أنهما إن ذكرا في سياق واحد افترقا، فالإسلام سوى الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام للأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث أخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما ذكر في سياق واحد فرق بينهما صلى الله عليه وسلم في التعريف، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ فالجواب: قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، في حديث جبريل الذي رواه عمر في آخره لما انصرف جبريل وكان قد جاء في صورة إنسية، في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان، فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان وما ذكر في الحديث من علامات الساعة كل ذلك داخل في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث وقد سئل فيه عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان والإسلام، لأنه أفرد أحدهما عن الآخر، فذكر الإسلام هاهنا مجردا ولم يقرن بالإيمان. وأما عند ذكر الإيمان والإسلام مقترنين فحينئذ يصير الإسلام للأعمال الظاهرة ويصير الإيمان للأعمال الباطنة، كما في تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل في حديث جبريل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل. فأما إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فهما كما مر، يفسر الإيمان بتفسير ويفسر الإسلام بتفسير. فإن قال قائل قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فما الجواب عن هذه الآية؟ الجواب: ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيفو الإيمان أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال إنهم منافقون، وقال إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا لأنهم يأتون بالشهادتين، ولذلك رفع عنهم السيف لأنهم يأتون بأركان الإسلام الظاهرة ويبطنون الكفر. ومن المفسرين من قال بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم الإيمان بعد، بدليل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. فأنت تقول مثلا لم تطلع الشمس، فهذا نفي بجزم، ولكن عندما تقول لما تطلع الشمس بعد، فيقولون فهذا فيه اتصال على نحو من الأنحاء، لما تطلع الشمس بعد، فلما تدل على قرب الشيء، بل لما يذوق عذاب، كون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نافى الله عنهم الإيمان نهائيا. فقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان نهائيا. وأما هؤلاء فقد دل النص على قرب دخول الإيمان في قلوبهم، فقرب دخول الإيمان في قلوبهم دليل على انتفاء النفاق عن قلوبهم، فلم ينف ربنا تبارك وتعالى الإيمان عنهم، بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا القول الثاني، وهو أنهم مؤمنون ولكن ليسوا بمؤمنين إيمانا تاما، فلم يتعمق الإيمان في قلوبهم، هو القول الأقرب من القولين. وإن كان الأول هو أنهم كانوا منافقين محتملا، على كل حال هناك فرق بين الإسلام والإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله تعالى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، لأنه سبحانه قال غير بيت من المسلمين، البيت هو بيت لوط، ومن بينهم امرأته، وامرأته ليست مؤمنة ولكن كانت مسلمة. ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني أظهرتا الإسلام وهما كافرتان، ولكن كانت تظهر الإسلام ظاهرا فلا تجري عليها أحكام الكفر، كما هو معلوم في شأن من نافق النفاق الأكبر فأبطن الكفر والجحود وأظهر الإسلام باللسان ظاهرا. فامرأة لوط كانت كافرة وهلكت مع قومها، فالآية فيها أن البيت مسلم لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون، إذن ليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبين أنه لم يوجد في هذه القرية بكاملها ورسولهم يدعوهم مسلم واحد. فما هي طريقة الشيخ الشارح رحمه الله رحمة واسعة، وكان معلما بطبعه فطريقته أنه كان دائما في الشروح العلمية يهتبل كل فرصة سنحت من أجل التركيز على الفوائد الدعوية. لذلك قال: إليكم أيها الدعاة، الآن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له 100%، قال: هؤلاء الناس ليس فيهم خير، هم حصب جهنم، ولن أدعوهم مرة ثانية. يقول: وهذا رسول بقي ولم يسلم من القرية، بل لم يوجد في القرية بيت مسلم إلا بيته. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده، وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، وقد أيده الله تبارك وتعالى بالآيات. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ولم يجد استجابة 100% استحسر وحزن وتوقف، وهذا خطأ. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك وأنت مأجور على كل حال، كما ذكرنا آنفا: أدِّ ما عليك ولا عليك، فإن الله تبارك وتعالى لا يطالبك بالنتائج، بل إنك تأتي بذلك في حياتك العملية. فأنت إذا استأجرت من يفلح أرضك وكلفته بأمر نظير أجر، تأتي بعد انتهائه من أداء ما كلف به على وجهه، يكون حينئذ مستحقا لأجره. لا تعلق أنت الأجر بأن ينبت ما زرع ولا أن يثمر ما وضع، وإنما هو مستحق لأجره بمجرد انتهائه من عمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فقد أدى ما عليه ولا عليه. لو أنه أصابت هذا الزرع آفة وقضى الله تبارك وتعالى ألا ينبت ما وضع من البذر، هل عليه من ملام؟ ليس عليه شيء ما دام قد أدى ما عليه. فأنت تلتزم بهذا في حياتك العملية، وأما في الدعوة فأنت تطالب كل من سمع كلامك أن يزعن له وأن يسير خلفه. ولم يؤت الله تبارك وتعالى ذلك الأنبياء والمرسلين، فإن نوحا عليه السلام ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده، وما آمن معه إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين عندما عرضت عليه الأمم أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. قال: والنبي وليس معه أحد. فنبي مؤيد بالوحي، قدوة سلوكية يسدده الله تبارك وتعالى في المقال والفعال، يصبر على الدعوة إلى دين ربه الذي أوحى الله إليه، وهو على كمال في الأخلاق إذ هو معصوم ولا يستجيب له أحد، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فيريد كثير من الناس أن يؤتى ما لم يؤت الله تبارك وتعالى بعض الأنبياء والمرسلين، وهذا عيب كبير، كالذي يتعامل بالفظاظة والغلظة ويريد أن يتبعه الناس وأن يصدقوه فيما دعاهم إليه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في وصف نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فيريد بعض أهل الفظاظة وغلظة القلب أن يؤتوا ما لم يؤت الله تبارك وتعالى نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الرجل فظا غليظ القلب، عنده جفاء في المنطق وخشونة في الطبع والأداء، وهو يجري مع طبعه، مع أن الأصل أن الدين مهذب للطباع. فكثير من الناس يأتي بالشدة في غير موضعها، فإذا روجع قال إن الحدة فيه هكذا على طبعه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما وصفه الإمام الذهبي رحمه الله قال: وكانت فيه حدة يكفها بالحلم. قال: مع ذلك ولولا حدة فيه لكان كلمة إجماع، ولكنه كان الحق يكون معه ويكون الباطل مع خصمه، ويأبى الخصم إلا أن يدفع حق الشيخ بباطله، فكان لا يصبر على ذلك ومن يصبر عليه. ومع ذلك ولولا حدة فيه كان يجبه بها الخصوم لكان كلمة إجماع، رحمه الله رحمة واسعة. قال ربنا جل وعلا في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيريد كثير من أهل الفظاظة والغلظة أن يؤتى ما لم يؤت الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجل في دعوته فظا غليظ القلب ويريد ألا ينفض الناس من حوله، وهيهات، لا يكون ذلك أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمته في دعوته وحلمه وصبره مما يعلمه العدو قبل الولي، يشهد به الأعداء قبل الأولياء، فذلك أمر مسلم متقرر. وتذكرون حفظكم الله قصة النسوة اللائي كنا عنده يراجعنه في الأمر، وقد علت أصواتهن عنده صلى الله عليه وآله وسلم وهو يترفق صلى الله عليه وآله وسلم ويحلم. وجاء عمر مستأذنا، فلما سمعنا صوته ابتدرنا الحجاب مسرعات وصمتنا، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل عمر وجد النبي ضاحكا متبسما، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة، لما سمعنا صوتك مستأذنا ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رافعا صوته: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفعل التفضيل هاهنا ليس على حقيقته، لأن أفعل التفضيل إنما يكون بين أمرين اشتركا في أصل الصفة. فإذا قال قائل: أنت أفض وأغلظ من فلان، فقد اشتركتما في أصل الفظاظة والغلظة، ولا فظاظة ولا غلظة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما منفيان عنه صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن المجيد. فهذا من باب وضع أفعل التفضيل في غير ما هو له، فيأتي أفعل التفضيل أحيانا على غير ما هو له بأصل الوضع، فلا غلظة ولا فظاظة في قلبه صلى الله عليه وسلم. أراد الشارح رحمه الله تعالى أن يهتبل هذه الفرصة من أجل أن يقدم درسا فيه عبرة دعوية لطلاب العلم الذين هم على الجادة ومنهاج النبوة، لكي يستنيروا بتلك الفائدة في طريقهم في الدعوة إلى سبيل ربهم تبارك وتعالى، وهو طريق كما هو معلوم موحش جدا، صعب جدا، إذ هو طريق التقوى. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي رضي الله عنه عن التقوى، فقال: ما التقوى يا أبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعل؟ قال: شمرت واجتهد. قال: فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. فالتقوى سير في طريق ذي شوك، تتوقع أن في سيرك فيه أن يصيبك من الشوك شيء، فتشمر وتجتهد. الخلاصة أننا إذا سئلنا هل الإيمان هو الإسلام أو غيره، إن قلنا هو الإسلام أخطأنا، وإن قلنا غيره أخطأنا، وإن فصلنا أصبنا. والتفصيل أنه إن ذكر، أي ذكر الإسلام والإيمان جميعا في سياق واحد فهما مفترقان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما مجتمعان، أي بمعنى واحد. هذا هو المبحث الأول هنا. والثاني: هل الإيمان تصديق القلب وإقراره واعترافه فقط، أو هو شامل للتصديق ومستلزمات التصديق؟ الجواب الثاني بلا خلاف، الإيمان أصله هو التصديق لا شك في القلب، فأنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك، فالإيمان في القلب هذا هو الأصل. لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي، لأن المصطلح الشرعي ناقل للكلمة اللغوية عما وضعت له لغة فيخصصها بشيء جديد، كما في الزكاة، فالزكاة في اللغة النماء والطهارة، وهي في الاصطلاح مال خاص. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة مخصوصة. الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، في الشرع قصد خاص وليس مطلق القصد، وأما الحج في اللغة فمطلق قصد. الإيمان في اللغة التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. فالمصطلح الشرعي هنا أوسع من المصطلح اللغوي، فالإيمان شرعا أوسع منه لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة كما مر في الأمثلة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. الإيمان في اللغة التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة، فهو أوسع. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة على خلاف المعهود. وعلى كل حال، فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل ما يلزم منه من الأعمال الصالحة، فهو تصديق مستلزم للإذعان والامتثال، وليس الإيمان مطلق التصديق، وإنما هو تصديق يستلزم الامتثال والإذعان. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، على الجزم بالستين في رواية، وعلى الجزم بالسبعين في رواية، وعلى التردد بالشك في رواية، بضع وسبعون أو وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله اعتقاد وقول باللسان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلبي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا اعتقاد قلبي. وفي القرآن قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل، عمل وقول واعتقاد أيضا. فصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لذلك قال الناظم المصنف رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل، ثلاثة أشياء. اجتهد في تحرير هذا المبحث من مباحث الاعتقاد، فقد ضل عن الصراط المستقيم فيه أقوام، وضلت في تحريره أفهام، وصار الناس فيه أي في باب الإيمان إلى غلاة ومرجئة، وأهل السنة عصمهم الله تبارك وتعالى من النقيصتين، وحماهم من الرذيلتين، وهم وسط بين أولئك وأولئك، وهم وسط بين أهل الغلو وأهل التضييع والتسيب والتفريط من المرجئة، وهم يقولون الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. إيماننا قول وقصد وعمل، ثلاثة أشياء، مثل لا إله إلا الله قصد، مثل الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا اعتقاد، والقول كأن تقول لا إله إلا الله، والعمل أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يشمل الأشياء الثلاث. أما كون الاعتقاد إيمانا فواضح، لكن كون العمل إيمانا فلأنه لم يحملني على هذا العمل إلا الإيمان والاعتقاد الذي في القلب، فلولا أني أعتقد أني أثاب على إماطة الأذى عن الطريق ما أمضته ولكان عملي عبثا، ولولا أني أعتقد أني أثاب على قولي لا إله إلا الله ما قلته لأنه يكون عبثا. فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا. هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذا؟ نعم، خالف أهل السنة في ذلك طائفتان متطرفتان. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لن يذكر إلا أصول الطوائف، لأن التفريعات كثيرة جدا، وهذه الطوائف المنحرفة من أهل الأهواء يتناسلون تناسلا قبيحا، يكون الرجلان معا على اعتقاد واحد وربما كفرا الأمة كلها وصارا بزعمهما وفي اعتقادهما الفرقة الناجية وهما رجلان، ثم يفترقان كما كان من شأن الخارجيين اللذين كان يطوفان حول البيت، فغلا أحدهما وكان الموسم حاشدا، فقال أحدهما للآخر تعلم يا فلان؟ قال ما وراءك؟ قال هؤلاء جميعا في النار، وليس على ظهر الأرض من مسلم سوى أنا وأنت. فقال جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، تركتها لك، وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يتناسلون تناسلا من الخنا والفحش من سفاح، فتصير الفرقة فرقتين، ثم تصير الفرقتان أربع فرق، وهكذا يتسلسلون. فالشيخ رحمه الله تعالى لا يذكر إلا أصول الطوائف. الطائفة الأولى يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم. إيمانه كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان ميكائيل وجبريل، ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. هؤلاء هم المرجئة، قبحهم الله. وقد عناهم ابن القيم في قوله في النونية والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فعندهم أن الإيمان حقيقة ثابتة لا يزيد ولا ينقص، المشط أسنانه سواء، فيكون الناس عندهم في الإيمان شيئا واحدا. أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، نسأل الله العافية، هذا ضلال مبين. العاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون ولكنه يؤمن بالله وينتسب للإسلام، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. والله جل وعلا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني فمن ليس كذلك هل يستويان مثلا؟ فلم يسوي بينهم ربنا تبارك وتعالى بين الطائعين والعصاة، ولكن هؤلاء سووا. هم يقولون يعني المرجئة إنهما يستويان، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنهما لا يستويان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك هل يستويان؟ هم يقولون يستويان، والله تبارك وتعالى يقول لا يستويان. فاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب أصلا. هؤلاء يصلحون للفسقة من أهل العصر، لأنك إذا نهيتهم عن الفسق يقولون نحن مؤمنون كامل الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى أقول ثلاث جيمات افهموها: جهمية جبرية مرجئة، كلها وصف لموصوف واحد. الجهمية هم باعتبار صفات الله عز وجل معطلة منكرة ينكرون الصفات، هم أيضا جبرية باعتبار أفعال العبد، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فلا يقدر أن يتخلص، فلو وجدنا شخصين ينزلان من السقف أحدهما ينزل بتؤدة درجة درجة والثاني دفعناه من أعلى درجة وعجز أن يمسك نفسه، يقولون الكل سواء كلهم مجبرون. الجيم الثالثة مرجئة، وهؤلاء يقولون الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه، ونلزمهم بأن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله بهذا المعنى، وهو يسأل الله ويدعوه هل كذب بالله أو كذب بوجود الله تبارك وتعالى. أتى بكفر الاستكبار والعناد لما أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم، أبى واستكبر، كفر الإباء والاستكبار، ولكنه لم ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فهو عند المرجئة من أولياء الله الصالحين. ولا تعدم أن تجد مرجئيا يذكر إبليس عنده فيقول رضي الله عنه، فإبليس عندهم مؤمن بالله على قاعدتهم، ويسأل الله ويدعو الله، يقول ربي أنظرني، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان موحد، لأنه مؤمن بالربوبية. هؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب. وقد استشرى الإرجاء في المجتمعات الإسلامية وصار كالنار في الهشيم، ناس يؤخرون الأعمال ولا يلتفتون إليه، تسمع حتى من العوام عندما تدعو الواحد منهم للصلاة وقد يكون غير مواظب وقد يكون تاركا تركا بحتا، فإذا أمرته بالصلاة ونهيته عن تركها يقول العبرة بالقلب، هذا عين الإرجاء، العبرة بالقلب، وما دام هذا نظيفا أبيض فلا بأس ولا حرج، هذا إرجاء. قد استشرى في المجتمع استشراء النار في العشير. ومن عجب أنهم لما دعوا إلى مذهب الخوارج صار العوام مرجئة خوارج في آن، فهم يكثرون على قواعد الخوارج، لا يتتعتعون ولا يتلجلجون في التكفير، يكفرون، يعني إذا قطعت الكهرباء بقدر الله تبارك وتعالى كفروا، يكفرون الحكام، إذا قطعت الكهرباء يكفرون الحكام، وإذا دعوته إلى الصلاة كان على مذهب المرجئة. هذا عجيب، وهو دليل على أننا ينبغي علينا أن نبين العقيدة الصحيحة للمسلمين وألا نشغلهم بالوعظ والإرشاد، وإنما يكون ذلك في الكلام كالملح في الطعام، لا بد منه لترقيق القلوب وتهيئة النفوس لسماع دين ربنا تبارك وتعالى. أما أن يكون ذلك كذلك ديدنا فهذا عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، وكان معلما في كل حال صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم في الحل والترحال، كان يعلم صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر، كان يعلم في الحرب كما يعلم في السلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يعلم في الفرح كما يعلم في الحزن، كان معلما في كل حال. ويتخولنا بالموعظة مخافة السآمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: إذا قيل لهؤلاء المرجئة إن هناك آيات وأحاديث كثيرة فيها وعيد، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال المرجئ هذه للكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا أي وهو كافر، فهذا تحريف، لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وأنتم تركتم هذا الوصف جانبا وأتيتم بوصف جديد وهو الكفر، أين الكفر في الآية؟ غير مذكور. من يقتل مؤمنا متعمدا، فعلق الله تعالى العقوبة على وصف وهو القتل، فتركوا هذا الوصف جانبا وأتوا بوصف جديد، قالوا لا وهو كافر، أين الكفر في الآية؟ ليس هناك كفر، فألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد. نظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا هذا في حق من جحدها، فألغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود، لأنه أين الجحد في الحديث؟ غير مذكور، غير موجود. قال: ثم نقول لهم إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافر. فأنتم الآن ألغيتم الوصف الموجود الذي رتب عليه الشارع الحكم، وأتيتم بوصف مفقود جديد من عندكم. يعني هو يقول إذا قلت بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فعلق على وصف موجود وهو ترك الصلاة، فتركوا هذا الموجود وأتوا بالمفقود، قالوا إذا جحدها. قال الشيخ: معلوم أنه إذا جحد فرضية الصلاة حتى ولو صلى الصلوات الخمس وتنفل فهو كافر، فأين الجحد؟ مفقود. هذا إذا أخذت بهذا النص وحده. قال: مثل هذه الأشياء إذا تأملتها عرفت أن التعصب للقول سبب للضلال، وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل. وهذا من منهاج النبوة ومن قواعد السلف ومن طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون ثم يعتقدون، لا أنهم يعتقدون ثم يستدلون. يعني لا تجد الرجل من أهل السنة يعتقد الشيء ثم يذهب باحثا عن الأدلة التي تدل على معتقد، ليس كذلك، وإنما ما دله النص عليه من شيء اعتقده فهو يستدل ثم يعتقد، لأنه يعتقد ثم يستدل. لأنك إذا اعتقد ثم استدللت فإنك سوف تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد، لكن إذا استدللت أولا ثم اعتقد بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل وملت مع الدليل حيث مال. قال رحمه الله تعالى: وأنا أسأل الله أن يعفو عن إخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون أشياء ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، رحمه الله رحمة واسعة. قال: هذا لا شك أنه خطأ، فأنت الآن تؤمن بأن الأحكام مردها إلى الله، فإذا حكم الله أو رسوله بحكم فلا تستحي أن تطبقه ولا تخجل ولا تتهيب، فالحكم ليس إليك وإنما أنت منفذ حكم الله جل وعلا. فإذا كان على هذا بالكفر فقل كافر ولا تبال، حكم الله على هذا بالإيمان فقل مؤمن ولا تبال. أما أن تقول والله سأتحكم، أنا أعتقد أن هذا ليس بكافر أو هذا ليس بمؤمن، هذا ليس إليك، الذي يحكم في هذا كله هو الله تبارك وتعالى، وقد أنزل الوحي المعصوم كتابا وسنة ووضح لنا الأمور. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه مسألة تحب أن ينتبه لها طالب العلم، أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا على خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا النص بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اترك القرآن لما دل عليه وخذ بما دل عليه القرآن وكذلك السنة. لذلك لما ذهبوا يتقممون وأتوا بكلام هو أشبه ما يكون بكلام الفلاسفة، صار الرجل من أهل السنة وإن كان مشاركا في العلم لا يفهم كلامه، وكأنه كتب بلغة أعجمية، ويصير الكلام غير مفهوم، لا تدري ما يقولون إذا تكلموا ولا تفهم ما يكتبون إذا سطروا. وقد يقول قائل: ذلك للعلة التي في عقولكم أنتم، فأنتم يا أهل السنة لا تفهمون، وهو ما لمز به أهل الأهواء والبدع. أهل السنة قديمة وصفوهم بأنهم زوامل للأشعار، لا يدرون ما حملت تلك الإبل بالأسفار فكانت على ظهرها ولكنها لا تعلم منها حرفا، فوصفوا أهل السنة بذلك، والحق ليس كذلك. فإن الرجل من أهل السنة إذا كان مشاركا في العلم يقول: أنا أقرأ كلام الله وأتلوه وأفهمه، وأقرأ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفهمه، وأقرأ كلام السلف الماضين وأفهمه، وأقرأ كلامكم ولا أفهمه فكلامكم رديء. يعني أقرأ ما هو أعلى كعبا في الفصاحة والبلاغة بإطلاق هو كلام الله، وأفهمه وأفهم كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أبلغ وأفصح وأبين وأوضح. وأقرأ كلام السلف الماضين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فيما أثر عنهم وأفهمه، وكلامكم أقرأه وأسمعه ولا أفهمه فكلامكم رديء. لأنه لا يمكن أن يكون أعلى فصاحة ولا أجلى بلاغة من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلامكم رديء لا يفهم، لأنه ليس على الجادة. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وقصد وعمل. القول يكون باللسان والعمل بالجوارح والقصد بالقلب. خالف السلف في هذا طائفتان: المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أصول الفرقة الضالة وهم المرجئة، ولم يذكر التقسيمات وقد مر ذكر بعضها. قال: والطائفة الثانية قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فهو كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، حتى قالوا فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان، يعني يصلي ويصوم ويحج، لكنه يكذب مرة كفر، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها. هذا قالته الخوارج، والمعتزلة اشتركوا معهم في المصير الأخروي. وأما في الحكم على هؤلاء من مرتكبي الكبيرة في الدنيا فخالفوه، لأن المعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. قد قال الشيخ في شرح الواسطية رحمه الله: هؤلاء الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، قال: فإذا مات نجعل له قبرا بين قبريه، يعني ماذا نفعل في هذا وفي منزلة بين المنزلتين، فماذا نفعل فيه؟ لا هو مؤمن ولا هو كافر. الطائفة الثانية قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم وهم المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين. هنالك طوائف أخرى متفرعة، ولكن هذه هي الأصل. منهم من يقول الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن لكنه مخلد في النار، لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق، وهؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنهم يقولون هو مؤمن وهو مخلد في النار، وهذا أيضا مناف بما قال أهل السنة والجماعة بل لما قرره القرآن المجيد. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سماهم منافقين، فكيف نسميهم مؤمنين؟ إذن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، منها ما تطمئن إليه النفس. وخالف أهل السنة في ذلك فرقتان مخالفة أصلية. الفرقة الأولى قالوا الإيمان هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان، وهم المرجئة، وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون إن الإنسان إذا ما أتى بذلك في قلبه فقط فهو مؤمن كامل الإيمان، وعليه فالناس جميعا عندهم في الإيمان سواء، والإيمان عندهم هو اعتقاد القلب، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازا. والطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. قالوا من لم يزك فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر، من عق والديه فهو كافر، من كذب فهو كافر. فكفروا بالكبيرة. وبعضهم قالوا متفلسفين لا نسميه كافرا نسميه مؤمنا، ولكن نقول هو في منزلة بين منزلتين. هؤلاء يعتبرون أنفسهم أذكياء العالم، وهم المعتزلة، والذي قبله في التكفير بالكبيرة هو مذهب الخوارج. قال الشيخ الخوارج أشجع منه، لأن الخوارج قالوا نقول كافر ولا نبالي، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا، وهي المنزلة بين المنزلتين. فإن قال قائل على مذهب أهل السنة هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟ الجواب، وهذا موطن دقيق ينبغي التنبه له، الأعمال على مذهب أهل السنة هل هي شرط في وجود الإيمان؟ قال منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في وجود الإيمان، فمن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر وإن آمن بالله، يعني إيمان الربوبية. ومن لم يصلي، والصلاة عمل، والشيخ يذهب إلى التكفير بترك الصلاة ولا يقول بالتفريق بين الجحد والترك تهاونا وتكاسلا، من لم يصلي والصلاة عمل فهو كافر، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن آمن بالله. لكن من لم يزك، والزكاة من الأعمال من الإيمان، فليس بكافر. فصار الآن إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل، إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا. هذا موطن مهم وهو موطن دقيق، هل كما مر على مذهب أهل السنة والجماعة الأعمال شرط في وجود الإيمان أو لا؟ منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. قال الشيخ رحمه الله ما يتعلق باعتقاد القلب هذا لا بد منه، فإن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد الاعتقاد في القلب لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال فهذا فيه تفصيل، إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا. فمن قال أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد ماذا؟ فقد القول، يقول أنا أؤمن بالله يعني بالقلب، ولكن لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا فقد القول يكفر بذلك. ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يصلي فقد كفر على قول بعض أهل العلم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزكي فليس بكافر، عند الخوارج هو كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. قال الناظم رحمه الله تزيده التقوى وينقص بالزلل، يعني بذلك الإيمان. وينقص على حسب الوزن لابد من التسكين، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ومعلوم أن الضرائر الشعرية تؤدي إلى كسر أعناق القواعد النحوية والصرفية، وكل ذلك من أجل الضرورة الشعرية. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينعم علينا بالإيمان الكامل الصحيح، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.